Wahai maka abagi ya ilahi rajian, wahai maka abagi ya ilahi rajian, minkar ridho karido fajud bi walai, rahmaka ya rabbal ibadi raja'i raja'i, waridaka qasdi fastajib li du'ai du'ai, rahmaka ya rabbal ibadi raja'i raja'i, waridaka qasdi فاستجب لي دعائي. وحي ماك أبغي يا إلهي راجيا، وحي ماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا منك الرضا منك الرضا أجد في ولائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاسلم. فلئن طردت فمن سواك.